لهم رغبة في الجمال يسألون عن الأعين، فالعين فتنة، ونحن إذا أجزنا النقاب للمرأة في وقت كثر فيه الفتن فإن المرأة لن تقتصر على إخراج العين فقط، سوف تخرج العين لمدة شهر، وبعد ذلك تخرج العين والحاجة، ثم العين والوجنة، ثم العين والأنف، ثم العين والفم، ثم العين والفم والجبهة، وحينئذ تنتشر. وهذا أمر وإن كان قد لا يكون من النساء المؤمنات، لكن عموم النساء قد يحصل منهن ذلك. ولهذا نحن لا نكفي بأن تستعمل المرأة النقاب، لأنه ذريعة قريبة جدا إلى التبرج والسحور التام. فنصيحتي لأخوات المؤمنات أن يتقين الله عز وجل، وأن يتجنبن كل ما فيه فتنة، وأن يصبرن، لأن الدين صبر واحتساب، فلتصبر ولتحتسب الأجر من الله وهي على خير إذا وفقت للإحتساب وانتظار الثواب من الله سبحانه وتعالى. النقاب معناه أن المرأة تغطي وجهها وتفتح بعينها فتحة فيما تغطي به وجهها، لا، البرقع أشد من النقاب، البرقع أشد فتنة من النقاب. إيش؟ فتحة أنا لا أكتب فتحة لا صغيرة ولا كبيرة. النقاب بقدر الضرورة، لكن لا أكتب، لا تأخذها مني، لأنه ذريعة. أنا في علمي أو في ظني في الأصح أننا لو أهتينا للنساء بجواز النقاب على قدر الضرورة وعلى قدر سواد العين مثلا، لم يمض مدة يسيرة إلا وقد ارتفع هذا النقاب إلى انتشار الوجه كامل. حتى بالحج يجب أن تغطي وجهه. يقول: ما رأي فضيلتكم في هذا البيت من الناحية العقدية؟ ومتاه إلا من رواة قصائم إذا كنت شعرا أصبح الدار منشدا. نعم، أقول كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الشعراء دائما يأتون بمبالغات كبيرة، فالشاعر قد لا يكون عنده حينما قال هذا البيت نظر العقيدة، ولكنه من المبالغة قال: إن الدهر من رواة القصائد، يعني أنني إذا قلت قصيدة تناقلها الناس مدى الدهور، فإذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. وليس يريد أن الدهر إذا قال الشعر هذا الشاعر يقوم فينشد أبدا، ولكنه يريد المبالغة. وقد قال الشعراء: إن أعذب الشعر أكذبه، إن أعذب الشعر أكذبه، فدع الشعراء ومبالغاتهم وكذبهم. هل عملية غسيل الكلى تفطر الصائم؟ أولا لا بد أن نشرح للإخوان كيفية غسيل الكلى، فعلى السائل أن يشرح لنا هذه الكيفية. أين هو؟ هل فيه من طبيب يشرح لنا؟ أنا أعرف الكيفية. أنت طبيب؟ لا لا، ولد أختي الآن في هذه الأيام يغسل كلى. طيب، لكن أنت ترى الظاهر لكن لا تدري ماذا يخلق. في كيفيتين، ماذا يخلق؟ لعل فيها طباء الشيخ. تجيء فيها طبيب؟ ننتظر حتى يأتي الله بطبيب. أنا أسكن دون الميقات أي بين الميقات أنا أسكن دون الميقات أي بين الميقات مكة وقد نويت العمرة من منزلي وأحرمت لها ونظرا لانتفار الطريق المؤدي إلى مكة من منطقتي اضطررت إلى سبت طريق يمر بالميقات ولم أتوقف عند الميقات فهل علي فدية؟ الجواب لا فدية عليك لأنك أحرمت من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ إذا كان منزل الإنسان بين مكة والميقات فميقات بيته فإذا أحرم منه ومر بالميقات فلا حاجة أن يتوقف في الميقات ويحرم لماذا لا حاجة؟ لأنه الآن محرم فكيف يتوقف بيحرم؟ هو الآن محرم ولا شيء أبدا هو الآن محرم